بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم نبدأ في كتاب الجهاد، في هذا السفر العظيم من أسفار الإسلام وهو الموطأ، والباب الأول هو باب البيعة على الجهاد، والحديث 95 بعد 800 من رواية أبي مصعب الزهري المدني رحم الله علماء الحديث كلهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب الجهاد، باب البيعة على الجهاد. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. نعم. الحديث الأول هذا من طريق عبد الله بن دينار، وهو مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم، يعني اشترطوا، يشترط لهم عليه الصلاة والسلام. والباب هو باب البيعة على الجهاد، والبيعة أيها الإخوة لا تكون إلا لإمام الكافة، البيعة لا تكون إلا لإمام العامة فقط، هو الذي يبايع. وأما غير الإمام فإن لا نعرف أحدا بايع، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من علماء أهل الحديث، أنهم يبايعون طلابهم أو يبايعون من عندهم على أن يسمع له ويطيع، أو على أي بيعة كانت إلا بيعة الدنيا، بمعنى البيع والشراء وغير هذا. فقد يكون في البيع والشراء إنه يقول أعطني يمينك من باب تأكيد البيع والشراء، أما أن يكون طاعة أو سمع أو هذا فإن لا نعرف إلا الإمام العامة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وبموسى قال: تطاوعا ولا تختلف، ما قال في طاعة، قال تطاوع ولا تختلف، ويسر ولا تنفر. بخلاف أهل الباطل فإن عندهم بيعات، أهل الباطل لابد يأخذ البيعة، الخوارج الذين قاموا على الصحابة كان عندهم بيعة لزعمائهم ورؤوسهم، وأهل البدع كلهم عندهم بيعة يبايعون، لكن نحن نقول البيعة لإمام العامة، ونبايع الإمام الأول في الأول. وإذا كان الأمر شورى فالأمر واضح، وإذا تأمر أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا إذا تأمر أحد وتغلب أن نبايعه. ولذلك سعيد بن المسيب رحمه الله لما قالوا تبايع للوليد بن عبد الملك قال: لا، في رقبتي بيعة لعبد الملك نفسه، إذا مات عبد الملك بايع للوليد، ما نبايع ثنتين، أو يتنازل عبد الملك لابنه الآن ونبايعه، نحن لا نريد الدنيا لكن ما نبايع ثنتين. فجلد بسبب هذه المسألة. فالمراد أن هذه البيعة مهمة، والنبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه عدة أصناف من البيعات، فمنها البيعة بيعة الإسلام، وبايعهم على الهجرة، وبايعهم هنا على الجهاد، وبايعهم على السمع والطاعة، وبايعهم تحت شجرة الرضوان على الموت، على أن يموتوا. وفي بيعات خاصة كما قال جرير: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وعلى إيتاء الزكاة، وعلى النصح لكل مسلم، وعلى ألا نسأل الناس شيئا. في بيعات، يعني البيعة باعتبار عهد، يعني يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك هذا الشيء. فمنهم الصديق عاهده أن لا يسأل الناس شيئا، فكان يسقط صوته وينزل يأخذه. فالبيعة إنما هي معاهدة، لكن ما تكون في سمع وطاعة إلا للإمام حتى لا يختل الأمر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيما استطعتم، ولذلك كل أمور الشرع حدها الاستطاعة، وما خرج عن الاستطاعة فإنه معفو عنه. فكان عليه الصلاة والسلام من رحمته بأمته أن يذكرهم الشرط ويشترط لهم هو بنفسه، يقول فيما استطعتم، فيما استطعتم. وهذا وإن كان هو مقتضى البيعة ومقتضى العقد، أن حتى لو سكت عنه هو في حدود الاستطاعة، لكن ذكره تأكيد. كما قال للرجل الذي كان يغبن في البيوع قال إذا بايعت فقل لا خلابه. هو هذا الرجل أصلا حتى لو ما تكلم بهذا اللفظ بهذا الشرط بيوع المسلمين عن نصيحة وعدم الخلابة، لكن إذا نطقه فإنه يكون أوكد، وكذلك هنا. فلنحذر من كل بيعة، ولا يعرف حزب إلا عندهم بيعة، حتى التبليغ الآن والإخوان لا يعرف حزب إلا عندهم بيعة، ولكن إنما يكشفونها لمن ترقى عندهم وأمنوا، ولا كلهم يتبايعون التبليغ، يذهبون إلى الهند ويبايعون الكاهن الأعظم هذا، كاهنهم الكبير هذا، حتى النساء يلقون لهم حبال والمرأة تمسك بالحبل، وكاهنهم الأكبر هذا يكون ممسك بالحبل الآخر من طرف الآخر، ويعرف من تاب وأنقذه الله من هذا الحزب الصوفي الشيطاني من أهل البلد هذه، من اعترف بذلك في أشرطة قال أنا وزوجتي بايعنا. كذلك الإخوان كلهم يبايعون، ولذلك هم أحزاب تفرق المسلمين، كما قال أبو العالية تلقي بينها العداوة والبغضاء، هذه الأحزاب هي اللي ألقت بين الناس العداوة والبغضاء، هذا منا وهذا مو منا، وهذا بايع وهذا خرج وهذا دخل ونحو ذلك. أعرف رجل من كبارهم، من كبار هؤلاء اللي هنا في المملكة، رأى شاب يعني كان جماعته ابن عمه يعني التفوا عليه وحبوه مألوف، فقال أنا أوصيك أنك تأخذ عليهم البيعة على هؤلاء أنهم ما يعصونك، اسمعوا لك ويطيعون، فإن هذا أوكد وكان شيخنا فلان يخرج بنا إلى ضواحي الرياض ونبايعه على هذا الشيء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن أباه أخبره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. نعم، هذا البيعة بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع الكافة وبايع الأنصار بيعة خاصة، وبايعهم في العقبة وبيعة النساء المذكورة في آخر سورة الممتحنة في نفس حديث عبادة، ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ومن ذلك هذه البيعة. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أن يسمع ويطيع، وما تنتظم أمور الجماعة إلا بالسمع والطاعة، ولا تنتظم أمور الدين إلا بالجماعة. في العسر واليسر، ليس مثل اليوم إن أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعطى سخط وجحد وأخذ يخرج بلسانه وبسيفه وبدنه، لا، في العسر واليسر سواء أعطيت أو لم تعطى. وحتى في لفظ آخر وعلى أثرة علينا، حتى لو استأثروا علينا بالأموال أو بالمناصب، فإن إذا كان همك الآخرة ما تبالي، اسألوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. هذه الوصايا الوحي ليست الرأي. والمنشط والمكره، سواء كنت نشيط أو كنت كاره أو مكره، لابد تسمع وتطيع وتقوم بالواجب اللي عليك. وسبحان الله، هذا هو المحك، يظهر هنا أهل الدنيا من أهل الآخرة. أهل الآخرة ما يبالون في الدنيا، لا ينافسون في عزها ولا يجزعون من ذلها، لكنهم همهم إقامة التوحيد، والتوحيد يقوم بالجماعة، ادخلوا في السلم كافة. قال وألا ننازع الأمر أهله، كذلك من ضمن مفردات البيعة لا ننازع الأمر أهله، والأهل هنا يعني من تغلب، لأن الخوارج يقولون أهله يعني من كان في أهلية تامة على مواصفاتهم هم، فيقولون من كان فيه أهلية تامة كامل الشروط فهذا لا ننازع، مع أنهم نازعوا علي رضي الله عنه، أهل هو اللي كامل الشروط، لا، معنى أهله معناه من تغلب وتأمر، كما قال في اللفظ الآخر وإن تأمر عليكم عبد، ناقص الشروط بل أعظم الشروط الحرية، فمدام تأمر فهو من أهله، أعطاه الله هذا الأمر، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، لا تنازع الأمر أهله. هذا الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولكن أيضا لا نقصر، وأن نقوم أو نقول بالحق، لأن الآن المسألة هذه سبحان الله أهواء النفوس فيها شتى، فيه من الطرف هذا ومن الطرف هذا، فيه من هو عنده نفس خروج، وفيه من عنده أعوذ بالله نفس ترك للدين لأجل الدنيا وإرضاء الناس بإسخاط الخالق. هذا الموضوع بالذات تظهر فيه روائح النفوس وأهواءها. فلذلك الموضوع نفسه ما تنازع تكون من أهل الآخرة، لكن ما تسكت عن الباطل، تقول أو تقوم، والقيام بالحق أعظم، وفي لفظ تقول الحق حيثما كنت، لا تخاف الله لومة لائم، لا تتواطع على المنكر، ولكن أيضا تأتي البيوت من أبوابها، تأتي إلى السلطان نفسه تنكر أو ترسل أو تأتي للعالم، مو بتهيج العامة عليه وأنت ما تقابل، هذا ليس بأسلوب مروءة ولا رجولة ولا دين، تقول الحق. ولذلك كان الصحابة هكذا، لما معاوية رضي الله عنه تأول في الربا وأخذ يبيع المغانم وهي من فضة كما في صحيح مسلم، يبيعها بدراهم فضة مؤجلة، ما يجوز فضة بفضة، ما يجوز الفضة بالفضة، ما تجوز ولو كان هذه أواني وهذه دراهم إلا إذا بيد، لكن معاوية متأول. فعبادة ممن بايع قام، مع معاوية له سمع وطاعة وكان هو أمير الجيش وفي القتال، قام أخذ يصيح عبادة، قال والله لا نسكت ونحن قد بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا لا يجوز، إن هذا ربا. فقال معاوية ما بال أقوام من يقولون أحاديث ما سمعنا. فذهب عبادة إلى عمر في المدينة وقال لا أمكث في بلد يكون معاوية علي فيه له إمرة، أني أنهاه ويقول كذا وكذا. فقال عمر ارجع يا أبا الوليد، وليس لمعاوية عليك إمرة، وإن الأرض التي لست فيها أنت وأمثالك لا خير فيها، الأرض اللي ما فيها أنت وأمثالك لا خير فيها، لأن يقول الحق، لكن ما يقوله بالأساليب هذه أساليب أهل الدنيا تجيش العامة، لا يقول الحق إذا اتضح له يقوله، هو يأتي الأمور من أبوابها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه، فقلنا نبايعك يا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. هذا أيضا نوع من البيعات، هذا نوع من البيعات، بيعة النساء تسمى، وبايع عليها الرجال أيضا، تبايعني ألا تشرك بالله شيئا ولا تسرق، بيعة. فيكون من غدر بالبيعة إثمه عند الله إثم السرقة وإثم الغدر، يكون مضاعف هذا. ولا تزني ولا تقتل ولدك ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديك وأرجلك، يعني لا تخلط الأنساب سواء رجل أو امرأة فتلحق هذا بما ليس بأبيه، هذا بهتان عظيم، أفرى الفرى من ادعى لغير أبيه. ولا تعصي في معروف، هذه البيعة مؤكدة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن. قالت فقلت الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، يشترط لهم، يقول فيما استطعتن وأطقتن حسب الطاقة. نعم. هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة. إني لا أصافح النساء. للأسف اليوم كثير ممن ينتسب للدين والعلم إذا ابتلي بشيء من أمور الدنيا يصافح النساء، ونسأل الله أن يعافينا من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، وما مست بشرته بشرة امرأة قط إلا أن تكون محرما له عليه الصلاة والسلام. فما أصافح، لكنه كان يبايع النساء بالقول، إنما كان يبايع النساء بالكلام، فيقول على ذلك أنتن، فيقولن نعم، فيقول بايعتكن. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. نعم. مع أن عبد الله بن عمر يساوي ملء الأرض من أمثال عبد الملك مروان، ولكن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخر إلا من يحب. هذه نموذج للبيعة. أول شيء كتابة، لا مانع أن تكون كتابة. والأمر الثاني تبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه في الغالب تقال في الخطب في اللفظ الملفوظ، لكن المكتوب البسملة، مثل كتاب سليمان في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه وأتوني مسلمين. وكذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمصار إنما فيها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلموا تسلموا. فليظهر الله أعلم أن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الملفوظ. ثم قال أما بعد، والملوك مخاطبتهم هذا لها شيء، يعني أشياء لا تضرك وهي مؤثرة عندهم. هنا ما بدأ بنفسه، ما قال من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك، لا قال لعبد الملك، بدأ به. هذه كبيرة جدا عند عبد الملك، وهي هينة على عبد الله بن عمر، ما تقدم ولا تؤخر، لكن عند عبد الملك كبيرة جدا أن يبدأ به. فقال لعبد الملك، لعبد الله عبد الملك، يعني أيضا في تذكير بأنك وين كنت ملك لكنك عبد لله، أنت عبد، عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أحمد إليك الله يعني أذكر نعم الله. ولذلك قال هذا ما أردنا السلف، إذا قال لأحد إني أحمد إليك الله قال هذا ما أريد، كما قال عمر أنا أريد أن تحمد إلي الله، يعني تثني عليه بما هو أهله، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، فيما استطعت. هذا نموذج. الصحابة رضي عنهم أهل آخرة، اشتغلوا بالآخرة، ولذلك عبد الله بن عمر سلم من الفتن والحرة والقتل اللي حصل ابن الزبير وغيره، سلم منه لأنه اشتغل بأمر آخرته وترك أمور هذه كل ما من تولى وتأمر ما لم يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان يكتب له بالبيعة ويسلم من أذاهم، ويكون هذا أطيب لقلبه وألزم لجماعة المسلمين وأقوم للدين، حتى أقوم للدين. قال لما صلب ابن الزبير قال عبد الله بن عمر لا تمروا بي على خشبته، ومصلوبه على باب المدينة. فقال أحد أولاده أظن سالم قال لمولاه اللي كان، قال مروا بي على الخشبة نسمع نستفيد. فمروا بي على الخشبة فلما انتبه وإذاه أمام عبد الله بن الزبير مصلوب رضي الله عنه، فقال سلام عليك يا أبا خبيب، سلام عليك يا أبا خبيب، والله ما علمتك إلا صواما بالنهار قواما بالليل وصولا للرحم بارا بأمك. هذا المعروف عن ابن الزبير، من خير الناس صلاة، هو حفيد الصديق، وقد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك، لا تنازعهم في دنياهم وهم لا يعرفون لأحد قدر، ولكن أسأل الله أن يكون هذا ما حصل لك هذا يكون كفارة لك. فقال لك كلام طيب في صلب ابن الزبير رضي الله عنه. المقصود أهل الآخرة يتضحون من أهل الدنيا في هذه المسائل، واليوم مع الثورات هذه انظر كيف صياح وضجيج كله على أمر الدنيا، الله ما يفكرون في الدين طرفة عين، ولا تشم منهم رائحة الغضب لله والغضب لرسوله، ولا هم يخرجون من بين القبور والأضرحة والشرك، بل بعض نقاط التجمع تكون من أوثان مسجد السيدة فلان والسيدة فلان ننطلق مظاهرات منها، ما يبالون بحق الله، لكنهم أعوذ بالله كما قال في الحديث كيف إذا كنت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا. فقال عبد الله بن عمر كيف أصنع؟ قال خذ ما تعرف ودع ما تنكر ودع عنك أمر العامة. نعم. باب الترغيب في رباط الخيل. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فيها المغنم وفيها الأجر وفيها نصر الإسلام، وقول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة يعني سيبقى عزها إلى يوم القيامة، حتى ولو كنا اليوم في فترة ليس فيها خيل يعني تكون معتمد عليها، لكن ستعود الخيل، هذا معنى إلى يوم القيامة، وهذا معنى قوله الجهاد ماض إلى يوم القيامة والهجرة ماضية إلى يوم القيامة، ليس كما يقولون الآن، يقولون معنى ذلك أنه لا بد أن يكون في كل ثانية جهاد قتال، هذا ليس الفهم الصحيح، هذا فهم أعجمي، وإنما أنه باقي غير منسوخ إلى يوم القيامة إلى أن ينزل عيسى بمريم. وكذلك في الخيل هذا ليس معناه أنها لا بد أن يكون خيل في كل ثانية موجودة، قد تختفي وترجع، لكن إلى يوم القيامة سيكون في ناصيها الخير. وهذا فيه كما قال في التبويب ترغيب في ارتباط الخيل وشرائها والعناية بها وتعويد الأولاد عليها، هذا فيه خير عظيم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال إني عوتبت الليلة في الخيل. في الخيل يعني في التفريط في الخيل وعدم إكرامها. وهذا وإن كان مرسل عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن أهل المدينة مراسيلهم أجود من مراسيل غيرهم، فقال إني عوتبت الليلة في الخيل، يعني في عدم الاهتمام بها والتفريط فيها. سليمان عليه السلام عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد، هو وداود عليه السلام، كل أنبياء هكذا، الخيل فيها بركة، وسيأتي الحديث الطويل فيها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. على ثلاثة، هذه لثلاثة، كل واحد ينظر في أين موضعه من هذا في تعامله مع الخيل. نعم. فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة. أطال لها الحبل في مرج أو روضة. نعم. فما أصابت في طيالها في ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. في طيالها ذلك يعني في حبلها، ما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. نعم. ولو أنها قطعت طيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. نعم. استنت لا زال معروف اليوم، استنت يعني جمحت وجرت بنشاط وقوة، هذا معنى استنت، استنت الإبل، استنت الخيل. شرف أو شرفين يعني مسافة، تكون الآثار والخطوات والأرواث حسنات له، هذا إذا كان ربطها في سبيل الله، ربطها استعداد في سبيل الله. نعم. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات فهي له أجر. هذا الأول اللي ارتبطها وقصده إعزاز الدين، قصده إعزاز الدين وتعويد أولاده عليها، والارتباط ذهنيا بإظهار الدين وبعز الدين هكذا. فهذه سبحان الله العظيم حتى لو تشرب من الماء وأنت ما تريد تسقيها مأجور، أرواثها محسوبة، خطواتها محسوبة، حتى لو قطعت حبلها محسوب، كل شيء حسنات، هذا له أجر. والثاني ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. الثاني رجل ربطها تغنيا، وش معنى التغني هنا؟ الاستغناء، هذا اللي يفسر الحديث الآخر، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يستغني به عن غيره. وهنا قال ربطها تغنيا يعني يستغني عن الناس، وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. وهذا وقف عند العلماء، بعض العلماء يوجب الزكاة في الخيل في أصلها وليس في التجارة فيها، ويحتجون بهذا، والأظهر الله أعلم أن زكاة الخيل إنما هي إذا أريد بها التجارة، إذا أريد بها التجارة فقط. وإلى الحديث الآخر المحكم الواضح، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني واجبة، إنما إذا أراد التجارة في قيمتها، هذا له ستر. نعم. ولكن حق الله حتى في غير الرقاب في الظهور، في ظهورها، إذا أراد أحد يركب، إذا أراد تعين أحد، تعلم أحد، هذا حق لله، ليس حق الله الزكاة فقط، حق الله أوسع من ذلك. نعم. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. هذا الثالث، يربطها فخر ورياء، استعراض فقط ومراءة، أو نواء لأهل الإسلام، معاداة، ينتظر الهيئة حتى يقوم على أهل التوحيد، فهذا كما تقدم حتى أرواثها وزر عليه. نعم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، أراد عليه الصلاة والسلام الاستدلال بهذه الآية مثل قوله: في كل كبد حر أجر، أو في كل كبد رطبة أجر. فقال: الحمر كبد حر ورطبة فيها أجر إن أسقيتها وإن أطعمتها، بس ما قال ما أنزل عليه فيها إلا هذا العموم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة. لكن التفصيل هذا اللي نزل في الخيل ليس في الحمر، ومعنى هذا إن هذا التفصيل إنما هو بالوحي، جاء بالوحي. نعم، وهذا أيضا فيه فهم القرآن والاستدلال بعموم القرآن. قال: هذه الآية الجامعة الفاذة، جمعت كل شيء من الأحكام. نعم. باب العمل في المسابقة بالخيل. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان عبد الله في من سابق بها. نعم، كان عليه الصلاة والسلام أيضا من حرص على الخيل ينظم مسابقات على الخيل، ينظم عليه الصلاة والسلام مسابقات بين الخيل بين فترة وفترة، يكون هذا فيه تنشيط للشباب والشيوخ والناس، والخيل المضمرة تكون أسبق وأطول نفس، فيجعل أمدها أبعد، والخيل التي لم تضمر تكون أقرب نفس، فيجعل المسافة اللي تسابقون فيها أقرب. وهكذا يشرع الإمام المسابقة في الخيل، ما تكون الخيل فقط للاستعراض ولا لخاصة الناس، لا، المفروض للناس كلهم يتساعدون على الخيل ويتعاونون ويتسابقون فيها. نعم، كان عبد الله بن عمر في من سابق. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا كان فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. هذا مذهب سعيد الشهير. أولا، رهان الخيل، إيش معنى رهان الخيل؟ بالنسبة للحديث السابق يكون اللي يدفع الجائزة الإمام، هذا لا إشكال فيه، من سبق الإمام يعطيه الجائزة، وهذا لا إشكال فيه. وهكذا في كل المسابقات، إذا كانت الجائزة من طرف ثالث خرجت من القمار كله، سواء كان متبرع أو كان الإمام أو الدولة أو غير ذلك. الصورة الثانية في المسابقات أن تكون الجائزة من المتسابقين أنفسهم، يدفعون ومن فاز يأخذ، فهذا فيه مقامرة، فيها مقامرة. لأن الآن لو تتسابق مع أحد على أي كلام، تقول حط 1000 ريال وأنا 1000 ريال، وإذا طلع كلامي الصحيح أنا أخذ 2000، وإذا طلع كلامك الصحيح تأخذ أنت 2000، هذه مقامرة، ولا يقول من حق ولا من خروف ولا من طلي ولا من كذا، هذا كله مقامرات ما تجوز، لكن المال بالباطل. لكن أجيزت هذه المقامرات في 3 أشياء، المراهنات هذه، وهذه كانت معروفة في الجاهلية، والسبب داحس والغبرة إلا مسابقة على خيل، فأجيز فيها السبق، فقال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، بمعنى يجوز في هذه 3 فقط أن يدفع المتراهنين ومن فاز يأخذ. وهذه عين صورة القمار، لكنه هنا جاء ما هو أعظم منه، وهو الاستعداد للجهاد، فأبيح، أبيح هذا. لكن مذهب سعيد بن المسيب هو يقول أن السبق هذا والمراهنة على الخيل لابد فيها من محلل. شو معنى المحلل؟ لابد من دخول طرف ثالث يسابق معهم ولا يدفع شيء، يكون إما غانم وإما سالم، إما يسبق ويأخذ هو بدون ما يدفع شيء، وإما يسلم، يسبق فيسلم ما يأخذ شيء. فيقول سعيد إن دخول المحلل يخفف الغرر الذي في الصورة هذه، ويخفف نسبة القمار فيها، بدل ما يكون كل واحد من الطرفين يا إما غانم 100% يا إما غارم 100%، اللي صورة المقامرة. إذا وضعت 1000 و1000، إما أن تأخذ 2000 وتكون غانم، وإما أن تخسر 2000 تكون غارم. يقول لا، يدخل واحد ثالث ويكون إما غانم وإما سالم، يأخذ من هذا، فيكون فيها سلامة وفيها غنم وفيها غرم، تخف نسبة الغرر فيها والمقامرة. هذا مذهب سعيد وهو مشهور، وسعيد أفقه الناس في الأموال، ولذلك هذا المذهب قال به الإمام أحمد ومالك وغيرهم. ومن العلماء من قال لا يشترط المحلل، منهم من قال لا يشترط المحلل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترطه، وإنما قال لا سبق، بمعنى لا مراهنة فيها جوائز من الطرفين، لا سبق يعني لا يحل السبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فمعناه أن في النصل اللي هو المرامة بالسهام، والخف السباق على الإبل، والحافر السباق على الخيل، هذه يجوز فيها السبق المنهي عنه في نفس الحديث، وما ذكر عليه الصلاة والسلام المحلل. فليظهر الله أعلم، وإن كان سعيد هو أفقه وأعلم، لكن القول الثاني إن ما يشترط المحلل، إن جاء محلل يعني واحد ثالث يخفف نسبة الغرر فلا بأس، وهذا أتقى وأطيب. وإن ما جاء فإن ظاهر الحديث على الجواز. بعض العلماء عاد يوسع يقول إن حتى المسابقات العلمية اللي فيها ظهور للإسلام لا بأس في أخذ الرهان عليها، ويحتج بقصة الصديق في أول سورة الروم، فإن راهنهم لما قال الله عز وجل وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، راهنهم قال في 5 سنين سينتصر الروم على الفرس، قالوا أعطنا إذا ما انتصروا قال لكم عندي كذا من الإبل، وقالوا هم كذا من الإبل، مراهنة صورة المقامرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى فقال زد في الأجل وزد في الجائزة، لأن البضع عند العرب من 3 إلى 9، بدل ما يب 3 من الإبل خلها 10 من الإبل، لكن بدل ما يب 5 سنين يجعلها 9 سنين. فاحتجوا بأن يجوز المراهنة فيما فيه إغاظة الكفار وإظهار الإسلام، هذا بعضهم قال هكذا، لكن هذا كان في مكة والحديث في المدينة، والحديث يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فليظهر الوقوف عند نص الحديث، الوقوف عند نص الحديث هذا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لكن مثل النصل الرصاص الآن إذا كان مأذون واضعين سكتون ولا إشارة ويرمون عليها، هذا يجوز فيه أخذ المراهنة، ولا يقال إن هذا قياس على السهام، بل هو داخل في النص ابتداء، لأن معروف العلة في السهام إنما هو لأجل الجهاد، واليوم الجهاد ليس بالسهام إنما هو بالرصاص، فيجوز أن يكون مكان بعيد وليس فيه خطر على الناس وليس فيه أذى، وأن يترامون واللي ويضعون 2 3 يضعون دراهم مقامرة مراهنة، يجوز هذا بالنسبة للمسابقة في الرمي. وسبحان الله هذا يكون فيه أنفة ويكون فيه حرص على أن يصيب ويكون فيه تعلم للرمي، وعهدنا القبائل في أيام العيد يخرجون، والناس يخرجون يترامون ويترهنون، يكون في هذا تشجيع واستفزاز للغضب واستفزاز الحمية والمغالبة، هذا فيه خير، فيه خير للمسلمين. نعم. وسئل مالك هل سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب؟ فقال لم أسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل عن تفسير ذلك فقال فأما الجلب فأن يتخلف الفرس في التسابق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق فهذا الجلب، وأما الجنب فإنه يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسا حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب وأخذ السبق. نعم، هذا يعني نوع من الحيل للفوز بغير طريقة، إما أن يجعل وراءه شيء يحرك الفرس حتى يكون يسبق، وإما أن يجعل معه واحد فإذا تعب الفرس هذا ركب على الآخر وفاز، هذا نوع من التحايل على السبق، لا جلب ولا جنب، وهو في مسند أحمد. لكن في تفسير آخر، هذا الحديث له تفسيرات أخرى، في تفسير آخر في الزكاة، يعني يقول لا جلب ولا جنب، يكون المصدق العامل لا يشق على الناس ويأتي في مكان ويأمرهم أن يجلبوا إليه، يأتيهم في أماكنهم هم، والناس أيضا لا يشقون على العامل، إذا جاءهم على منهلهم أو على قليبهم لا يجنبون عنه يأتونهم، فيقول لا جلب ولا جنب، العامل لا يشق عليهم يأتيهم في أماكنهم، وهم لا يشقون على العامل يتتبعهم في مراعيهم، إذا سمعوا أن العامل جاء يأتون يعطون الزكاة. هذا أيضا تفسير للسلف في هذا الحديث. نعم. باب الترغيب في الجهاد. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. نعم، وهذا في المقاتل، لكن إن شاء الله يدخل في النص المجاهد بعمومه، وأعظمهم العالم طالب العلم اللي ينافح المبتدعة ويرد عليهم ويقيم أعلام الملة وينشر السنة، هذا إن شاء الله مرتبته مثل الصائم القائم الذي لا يفتر من الصلاة ولا من الصيام، نافع متعدي. وهذا ليس قياسا على المقاتل، لكنه داخل من باب أولى، هذا يسمى قياس الأولى، مثل قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف، فمن باب أولى لا تضرب ولا تهن، ما دام الأف ممنوع فما بالك بما هو أولى. كذلك هنا كل مجاهد سواء مقاتل أو ناشر للدين كلهم يدخلون إن شاء الله في هذا. قال بعض الشعراء عن العلماء أهل الحديث والأثر، قال ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأطهر من دم الشهداء، تحيا به أجيال وأمم إلى يوم القيامة. هؤلاء أعظم أثرا في الدين، وهم ورثة نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله. جهاد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي يخرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. نعم، تكفل الله لمن خرج، ما خرج من بيته إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلمات الله وإعزاز دينه، النية، مثل الذي يخرج لطلب العلم ما قصده إلا إظهار الدين وكبت المبتدعة وإعزاز الحق، فإنه إن شاء الله مأجور، سواء مات في سفره ذلك أو رجع إلى بيته مأجور على كل حال. إن مات تكفل الله أن يدخل الجنة، وإن رجع رجع بالأجر والغنيمة. وحتى لو رجع طالب العلم بشهادة ولا بشهرة ولا بما أرادها، هذه تكون من الغنيمة التي يرجع بها المجاهد، هذه عاجل بشرى المؤمن إذا كان ما أرادها ولا طلبها لكن حصلت له هكذا. أما إذا كان هي قصده فهذا ليس في سبيل الله، هذا للمغنم وللذكر، مثل المجاهد تماما. يعني مسألة طلب العلم تشكل على بعض الناس حتى يترك طلب العلم، يقول أخشى أن يطلب الدنيا، أخشى. أنت صحح النية واطلب العلم، طلبك له نية كما قال سفيان، قالوا يطلبون لغير نية، قال نفس الطلب نية. فرح الشيطان، يريد الشيطان منكم هذا، الشيطان يريد أن كلنا نترك طلب العلم ونقول والله هذا ما في نية. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس منزله رجل آخذ بعنان فرسه مجاهد في سبيل الله، ألا أخبركم بخير الناس منزلة بعده رجل معتزل في غنيمة له يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. نعم، وهذا فيه القاعدة الشهيرة، وهي أن لك لله عليك عبادة في كل زمن، لا تتمنى غير ما قدر لك. فإن كنت في زمن الجهاد فخير الناس من أخذ بعنان فرسه وجاهد في سبيل الله هو، وإن كنت في زمان ليس في جهاد وفي فتن، فالعبادة المطلوبة منك أن تعتزل في غنيمة وتعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ولا تشرك به شيئا، وهذا قرن مع هذا، فأنت لا تتمنى غير ما قدر لك. لكن اعرف أن كل وقت كل زمن كل مكان كل مجلس لله عليك عبادة، وكلما كنت أفقه كلما كنت تنال الأجر العظيم بالعمل اليسير. الفقه لا يعدل شيء، قد تكون تصلي الليل فيطرق الباب ضيف فيكون الأحب إلى الله أن تترك الصلاة وتكرم هذا الضيف، فلا تقف عند ظاهر الأشياء، يكون عندك فقه ما هو الأحب إلى الله، ما هو الأرض لله دائما. نعم. حدثنا أبو العزلة في وقتها لا يعدلها شيء، العزلة في وقتها لا يعدلها شيء، وأما في غير وقتها لا. فوقتها إذا اختلطت الأمور ما عاد، وخاصة إذا كان في قتال، إذا كان في قتال ودماء تسفك ما مثل الاعتزال شيء. اعتزل الصحابة رضي الله عنهم وقالوا والله لا يشتمل علينا مصر من أمصارهم حتى تنجلي عما تنجلي. الفتنة أدركها 10,000 من الصحابة، ما شارك ولا 30 من 10,000، وأكثرهم خرجوا في البراري وفي الصحاري. فالعزلة في وقتها لا يعدلها شيء، وأما في غير وقتها فلا، اللي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يظهر الدين ويكافح قدر ما يستطيع خير وأفضل قدر ما يستطيع، وإذا علم الله منه الصدق جنبه الفتن. وأيضا مع العزلة العلم، العابد الجاهل إذا اعتزل فهو كضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب، والعالم كضالة الإبل دعها ما عليها خطر، معها وعاءها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر وتدافع عن نفسها. أما اللي ما عنده علم واعتزل الشياطين تتخطفه، يأتونه ويغلون قلبه على المسلمين ويأتي الشيطان وغير هذا. نعم، اقرأوا كتاب العزلة، كتاب العزلة لابن أبي الدنيا طيب، وكذلك في كتاب العزلة الخطابي الأشعري، يعني جمع فيه بعض الأشياء، كتاب لزوم البيوت لابن البنا الحنبلي، وكتاب العزلة أيضا، كتب العزلة الموجودة في السنة في كتب الفتن وفي الإبان الكبرى، وفي عدة أشياء تكلمت عن العزلة وجاءوا بكل الأحاديث التي فيها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة يوم بدر ورغب فيها، ورجل من الأنصار في يده تمرات، فقال الرجل إني لذو رغبة في الدنيا إن أقمت حتى آكلهن، فرمى بما في يده منهن ثم شد سيفه حتى قتل رضي الله عنه. نعم، وهو عمير بن حمام. وهكذا الصحابة يأخذون النصوص بجد، يعني كل واحد إذا سمع النص يقول أنا المخاطب به، ما يأخذون مثلنا للتكثر، لا العمل. فهو صدق بالجنة وأيقن وقال إنها لحياة طويلة ثم انغمس حتى قتل رضي الله عنه. نعم. باب فضل الجهاد في البحر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه. وهذا لأن محرم له، أم حرام محرم له، كما قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام عريق في الأنصار، جد عبد المطلب أخوال الأنصار، جد عبد المطلب، ثم بينهم نسب وبينهم رضاع وبينهم صهر من قديمهم، حتى هو ماتت أمه في الطريق رجوع من الأنصار من المدينة، وأبوه كان كثير الذهاب المدينة للأنصار، فهو قبل ما يسمون الأنصار، فكان فيه علاقة خاصة مع بني هاشم، مصاهرة ورضاع. فأم سليم أم حرام أختها، واحدة كانت تلقب الرميصة واحدة الغميصة، هذه قال رأيتها في الجنة، كان تطعمه وينام عندها وتفلي رأسه كعادة العرب، المرأة تفلي رأس الرجل اللي من محرمها، ونامت في يوم نام عندها في يوم حار عندها وعند أم سليم، وتحت نطع من جلد، فعرق عليه الصلاة والسلام وكان كثير العرق نزل حتى أصبح يعني يرى في الجلد، فأخذت تدوفه تأخذ العرق وتصبه في مكحل عندها، ثم أخذت تستشفي به كل ما أصاب الناس شيء، وكان مبارك عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال. فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. وهذه أعظم منقبة لمعاوية رضي الله عنه، فإنه هو الذي حصل له هذا الفضل العظيم، وكانت أم حرام معه كما سيأتي. معاوية رضي الله عنه هذا اللي غزا البحر، أول غزاة قبرص، اتجه من الشام إلى قبرص وفتحت قبرص هذه الموجودة الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: أناس من أمتي مثل الملوك على الأسرة، يركبون يضربون ثبج البحر، مع أنه مخاطرة البحر، مخاطرة عظيمة، خلق ضعيف على خلق عظيم، ولكنهم غزاة في سبيل الله. فقالت أم حرام والصحابة، شوف كيف ما عندهم خوف، مخاطرة موت، امرأة تقول ادع الله أن يجعلني منهم لأن لهم الجنة. فقال: أنت منهم. دعا الله فقال: أنت منهم. هذا الغزاة الأولى. نعم. ثم وضع رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنا ستموت مع الأولين كما سيأتي. ولكن الصحابة لا يفترون عن الخير، تقول ادعو الله أن يجعلني مع الثانين أيضا، هؤلاء من محبتها الخير. نعم. فركبت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. نعم، ماتت رضي الله عنها في هذا، وكانت مع زوجها مع عبادة بن الصامت في الشام مع معاوية، وهي خالة أنس، امرأة كبيرة، وغزت معهم تداوي الجرحى وتصلح لهم وتعينهم رضي الله عنهم جميعا. وفي هذا كما قال فضل الجهاد في البحر، وأنه إن كان مخاطرة إلا أنه فتح المسلمون به الأمصار. نعم. باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. نعم، أبواب الخير مفتحة إذا الله شرح صدرك للصيام، للعلم، للجهاد، للقراءة القرآن، للحج والعمرة، اللي الله يشرح صدرك له ويسره لا تذخر شيء، إذا فتح لك الباب لا تذخر. واعلم أن الجنة أبواب مفتحة، لكن عاد الصديق ما مثل الصديق، حتى عمر عجز أن يسابقه، فالصديق كل أبواب الخير مسارع فيها، ولذلك يدعى من أبواب الجنة ثمانية، لأنه مستوفي أعمال الخير، وهو حالة نادرة رضي الله عنه، مع عدم تكلف. لو تشوف عبادته ليست كعبادته العراق بعد ذلك، لا، من لي مثل سيرك المدلل يمشي رويدا ويجي في الأول، يعني حاط الآخرة أمامه، هذه مشروع حياته كل الآخرة، وكلما فتح له باب ما يتأخر دقيقة، يعرف الشيطان النساء يغلبه يدخل، هذا مريض سمع عنه زاره، هذا صدقة انفتح بابه تصدق، صلاة انشرع صلى، قرآن اقرأ، عمره ذهب يعتمر، جهاد هكذا. لماذا؟ لأنه يأس من الدنيا وأراد الآخرة، فلذلك يدعى من أبواب الجنة الثمانية هو رضي الله عنه. فالشاهد فيه النفقة في سبيل الله، ومن أعظم النفقة النفقة في الجهاد، سواء في تثبيت الدين وإظهار كتب السنة والحديث والأثر وقمع المبتدعة، هذا أعظم الجهاد، ليشوهون الدين، يريدون الناس على دين غير دين محمد عليه الصلاة والسلام، دين يفصلونهم دين الطواغيت والمبتدعة، فمن قمعهم اليوم أعظم مال ينفق هو هذا، حتى لا يشوه الدين، وإذا فتح باب القتال كذلك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. نعم، هذا من أعظم الأحاديث فضل الجهاد، وهذا يدل على أنه فرض كفاية، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنبي عليه الصلاة والسلام تخلف خلف سرايا كثير، ويدل أيضا على فضل الصحابة، قال: يشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، الصحابة رضي الله عنهم يشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، ومنهم البكاؤون لما قال: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: الغزو غزوان، فغزو ينفق فيه الكريمة، ويباشر فيه الشريك، ويطاع فيه ذو الأمر، ويجتنب فيه الفساد، فذلك خير كله، وغزو لا ينفق فيه الكريمة، ولا يباشر فيه الشريك، ولا يطاع فيه ذو الأمر، ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك لا يرجع صاحبه بالكفاف. نعم، معاذ الفقيه الإمام يقول: غزو تنفق فيه الكريمة، تنفق فيه كرائم أموالك وظنائن أموالك تنفقها فيه، والثاني يباشر فيه الشريك، الغزو يكون فيه صحبة ويكون فيه مجموعات، فيكون هو الذي يخدم أصحابه وبشرته طيبة لهم وابتسامة لهم، يعني يخدم أصحابه شركاء في الغزو هو خادمهم، والثالثة يطيع ذو الأمر هو ولا يعصي، لا تنازع فتفشل، والرابعة يجتنب الفساد، وأعظم الفساد اليوم الانتحار والتفجير والخراب وقتل النساء قتل الصبيان والفساد العام، هذا كما قال معاذ يرجع ليس بالكفاف، يرجع بالوزر العظيم، فإذا اجتمعت الأربعة هذه مع النية الصالحة فهذا له لا عليه، وإذا اختلت الأربع فهو عليه لا له. شوف الفقه: تنفق فيه الكريمة، ويباشر الشريك، ويطاع ذو الأمر، ويجتنب فيه الفساد. نعم. باب العمل، الله المستعان، لو الآن لو تطبق على الغزو المعاصر ما تلقى ولا واحد من الأربعة هذه. نعم. باب العمل فيما يحمل فيه في سبيل الله. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير. سبحان الله، 40,000 بعير، يعني من كثرة الناس، يعني وقت عمر وقت مغازي، فتحت العراق ومصر والشام كله، ففي السنة الواحدة يحمل على 40,000 بعير، خذها من الصدقة ويحمل عليها الناس في سبيل الله. نعم. ويحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير. إذا كان العراق 2 على بعير، وإذا كان الشام 1 على بعير، إما لبعد المسافة وإما لأشياء يراها عمر، مغازي الشام أمام الروم وهؤلاء. نعم. فجاءه رجل من أهل العراق فقال: احملني أنا وسحيما. فقال عمر: أنشدك الله، أسحيم زق؟ فقال: نعم. أراد العراقي أن يتذاكى على عمر، لكن عمر أفرس الناس، فأراد أن يوري له، فهو معه زق يعني قربة مسميها سحيم، فيريد أن يقول لعمر معي رجل آخر، قال: احملني أنا وسحيم، يعني 2، أن تعطي كل 2 بعير، لكن عمر سبحان الله العظيم ما قال شيء أظنه إلا كما وقع، قال: أنشدك بالله، سحيم هذا قربتك؟ قال: نعم. تضحك على عمر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطى الإنسان الشيء في الغزو قال له: إذا بلغت رأس مغزاتك فهو لك. نعم، إذا واحد قال: هذا الفرس لك في سبيل الله، هذا الفرس أحملك عليه في سبيل الله، فإذا وصلت مكان مغزاتك فهو لك، فهو لك ملك، خلاص وصلت به إليه إذا حملك عليه، هذه السنة في ذلك. وبعضهم كما قال هنا ابن عمر: إذا وصلت وادي القرى، يعني تركت المدينة خلف ظهرك وضربت ذاهب إلى الغزو فهو لك، نعم، تقاتل عليه، وإن سلمت هو لك، لأن حملك عليه في سبيل الله، وقد قمت بالذي وضع من أجله. نعم. وعمر عمر أوقف قال حمل رجل على فرس في سبيل الله ثم وجده يباع في السوق، فمعناه أن إذا قال الفرس هذا في سبيل الله ليس وقف دائم، لا، وإنما تذهب الغزو ثم إذا وصلت الغزو هو لك، إن قتلت فهو كذا وإن رجعت فهو لك. ولذلك رآه عمر يباع في السوق فأراد أن يشتريه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا تكلم الجوال، لا تكلم الجوال. نعم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أعطى شيئا في الغزو يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. وادي القرى الآن العلا، العلا فوق خيبر، يمكن الآن تقريبا 250 كيلو عن المدينة، معنى هذا صادق، أمعن في السفر، ذاهب للغزو، فشأنك به هو لك. نعم. قال وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد الخروج منعه أبواه أو أحدهما فقال أرى أن لا يكابرهما وأن يؤخر ذلك إلى عام آخر. هذا الفقه، حتى وإن كنت تجهزت وتشوقت الجهاد إذا منعك أبواك لا تكابر وإنما تداري، إن وافقوا وإلا أخر سنة ثانية ويبقى عاد الجهاز. نعم. فقال أرى أن لا يكابرهما وأن يؤخر ذلك إلى عام آخر، وأما الجهاز فإني أحب أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يبتاع به ما يصلحه للغزو، فإن كان الرجل موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. إذن ثلاث حالات، إما أن يحفظ الجهاز هذا، والثاني إذا خشي أن يفسد باعه وأمسك الثمن، والثالث إذا كان موسر يتصرف فيه وإذا جاء العام المقبل يكون عنده جهاز آخر. لكن انظر كيف ترى أحيانا تدخل حظوظ النفس، الآن والدك إذا منعك أو أمك يكون فرض عين وهذا فرض كفاية، فبعض الناس يقول لا إلا أخرج وأعاندهم، يكون هو يمكن يؤجر ما يؤجر. فأنت إذا كنت تبحث عن مراد الله ورضا الله إذا منعوك لا تكابر وإنما دارهم لعلهم يوافقون أو بعدين. نعم. باب ما تؤمر به السرايا في سبيل الله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله من عبد الله عمر أمير المؤمنين سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم أغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا أمر مهم حتى لا نخدع. اليوم طبق هذه على الجهاد المعاصر، طبق هذه الوصايا النبوية على الجهاد المعاصر، ما يسمى الجهاد. يقول أغزوا بسم الله، تتكلون على الله ليس على قوتكم ولا على، اليوم هذا تكاد تنعدم، في سبيل الله، لا عصبية ولا حمية ولا كذا ولا، في سبيل الله. هاي الثانية، تقاتلون من كفر بالله، اليوم يقاتلون مع من كفر بالله، قاتلون معه في صف واحد مع المشركين وأمثالهم. لا تغلوا ولا تغدروا، اليوم الغدر هو الأصل، نقض العهود إذا كان مع إمامه غدر وإذا كان مع الناس غدر. ولا تمثلوا، التمثيل الآن والمثلة هي الأصل، تفجيرات وانتحارات وبلاء. لا تقتلوا وليدا، يقتلون النساء والصبيان. إذن كل المنهج النبوي للغزو غير موجود اليوم، إنما هي عصابات هكذا فقط تسمي أنفسها بالجهاد. فحتى فضل العلم، حتى لا نخدع عن ديننا ونترك العاطفة جانبا، هذا هو الجهاد اللي يحب الله ويرضاه، غير هذا إنما هو تمثيل فقط، عصابات إجرامية تسمى بالجهاد، إذا ما طبق هذا فهي عصابات إجرامية. تقاتلون من كفر بالله، اليوم يقاتلون في صف المشركين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل. يزيد بن أبي سفيان من خيار المسلمين، خيار الصحابة، رضي الله عنه، وإن كان لا يعرف ما يضره، حتى هو يقولون خير من أبيه وخير من إخوته يزيد هذا، وهو أحد الأمراء الأربعة. من هم الأربعة اللي ولاهم عمر؟ أبو عبيدة وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان، أربع جيوش أرسلها الصديق لغزو الشام. فكان الصديق يمشي، فاستحى يزيد وقال إما أن أنزل وإما أن تركب، قال لا هذه ولا هذه. نعم. فقال أبو بكر ما أنت بنازل ولا أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. الله المستعان. يحتسب، شوف هذا الصديق حتى مشيه يحتسبه، احتساب، يستحضر النية، كل خطوة يحتسبها لله. نعم. ثم قال أبو بكر إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. وهذا يؤكد القاعدة اللي بالأسبوع الماضي، أن علة القتال ليست الكفر، ليس يقاتل كل كافر، وإنما علة القتال المقاتلة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ماذا يريد عمر هنا أبو بكر بهؤلاء؟ من هم اللي حبسوا أنفسهم؟ الرهبان، الرهبان في الصوامع، اتركوهم إلا إذا أعانوا برأي أو مشورة يقاتلون ويقتلون، أما إذا كان حابس النفس في صومعه يتعبد دعه. هذا واحد. نعم. فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. الصنف الثاني هؤلاء الشماسة اللي هم رؤساء النصارى، ومن شعارهم يفحصون عن رؤوسهم من الشعر. هؤلاء ليسوا رهبان، هؤلاء رؤساء، هؤلاء عليك بهم لأنهم مقاتلين. نعم. وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا، مع أنهم كفار، المرأة والصبي والكبير كلهم كفار، لكن علة القتال ليست الكفر، وإنما قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك، ما تقتل المرأة والصبي والهرم. نعم. ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا. هذا في الأصل، في الأصل أنك ما تقطع الشجر المثمر، لكن إذا كان يحجب أو يضر تقطع. النبي عليه الصلاة والسلام قطع في بني النضير، فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. إذا كان في مصلحة للمجاهدين تقطع الأشجار، إذا ما في مصلحة ما تقطع الأشجار ولا يخرب العامر. الآن التفجيرات وفساد العريض هذا ليس في الجهاد. نعم. ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، إلا إذا كان ستؤكل. نعم. ولا تغرقن نحلا ولا تحرقن ولا تغلل ولا تجبن. هذه وصايا الجهاد. سبحان الله، كيف كان الجهاد رحمة، كيف كانت الأمم تتمنى مثل هذا الجهاد، ولذلك فتحت الأمصار وليس الجهاد المعاصر، رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله أن يحيي الإسلام والمسلمين ويحيي هذا الدين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يرزقنا الفقه في دينه حتى لا يشبه علينا ديننا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.